والتي تصاب بها نساؤنا بعد سن الاربعين. الصيام علاج الله. الصيام علاج. هكذا يقول الطب. وهكذا يقرر الاطباء. فلماذا فرقنا سنة نبينا وتشبثنا بتعاليم الاجانب؟ ان احد اولاد الزوات في مصر ذهب الى المانيا في عام من الاعوام وكان يعمل صحفيا والصحافة في بلادنا تاريخها معروف. ومما يدعوني للاسى ان الازهر الشريف ليس له جريدة يومية تتكلم باسمه وماله كثير وخيره عميم. فاذا اراد علماؤه ان يتكلموا او ان يردوا على شيوعي ملحد او امريكي ملحد تسولوا على ابواب الصحف وذهبوا يهرولون على ابوابها ليمنوا عليهم بنشر كلمة. والله يعلم ورسوله يشهد ان صحافتنا اذا تكلمت عن الدين فلم تتكلم ابتغاء وجه الله انما تتكلم ليروج توزيعها لانهم يعلمون ان الشعب يحب الدين ويقرأ التدين. لا ينشرون لوجه الله انما ينشرون لتتسع دائرة النشر. حرام على الازهر الا تكون له جريدة اسلامية. عار علينا ان نطرق ابواب الصحفيين وتاريخهم معروف مع الاسلام. تاريخ الصحافة في مصر معروف مع الاسلام. في سنة 62900 نشرت جريدة المساء. وجريدة المساء منشور شيوعي. نشرت هذه الصورة الكاريكاتيرية. نشرت 9 دجاجات. وامام 9 دجاجات ديك. وكتبت فوق الديك محمد سندي جمعة زوج 9. ويقصدون بالديك رسول الله وبالدجاج نساء رسول الله. تاريخ الصحافة في مصر معروف. تاريخ الصحافة مع الاسلام معروف ومحفوظ. نشر احد الرسامين ايضا الحجر الاسود وكتب فوقه هذه بقية من الوثنية التي تركها محمد. وزار احدهم موسكو عاصمة الالحاد. زار قبر اليمين الذي كانت تنحني امامه الجباه العوالي. قبر اليمين. زار احد الصحفيين موسكو وصرح قائلا لو كنت مكان نابليون بونابرت ما اكتفيت بضرب الازهر بالمدافع وانما اخذت شيوخه فرميتهم في البحر. صحف وحي يرسل وارسم كاريكاتير في الاخرى. حي يرسل امام قبر الامام كانت تعلن مبادئ الاعتقال بالجملة. كانت تزاح هناك. تزاح من هناك نار الوحيد. وفي 6 سبتمبر 1965 اعتقل في هذا اليوم وحده 18,000 مسلم. ضاقت بهم سجون مصر. سجون مصر العتيقة. ولا انسى يوم ان دخلوا ليقبضوا على احد المسلمين فلم يجدوه في البيت وكان وقت القبض قبل الفجر بساعة.

صلى صياما، صلى صياما. هل الصيام اعمل شقة مؤكدة في سكن ابو جابل عشان يصلي صيامه؟ صلي صيامك. ابي فوق الشجرة، موعد مع الغرام، زمان يحب، الحب الذي كان وكان الحب. غاب من الثقال اين عقلي، امرأة سيئة السمع قاع المدينة، مدرسة المشاغبين، شلة المراهقين. صل صيامك، صل صيامك يا مسلم. ولست أدري، ولست أدري ما الفائدة من هذا الكلام ونحن محطمون أخلاقيا. لست أدري، لست أدري ما هي النتيجة التي نخرج منها من هذه الأفلام. واذا جلست سيدة في البيت لتصلي صيامها من الثالثة حتى اذان المغرب، فمتى تعد لزوجها طعام الافطار؟ متى تعد بيتها؟ انها لتصلي صيامها سيقع يمين الطلاق عليها اخر النهار. يا اجهزة الاعلام اتق الله، يا وزير الاعلام اتق الله، اتق الله. رمضان ليس شهر افلام وليس شهر مسرحيات. اتق الله خشية ان ينزل الله عليك بلاء لا تطيقه. لا تعلنوا الحرب على الله، لا تعلنوا الحرب على الله في رمضان. رمضان ليس شهرا في طرى وليس شهرا في ابو زعبة. لقد صمنا رمضان في السجون، صمته شهرا في طرى وصمته شهرا في ابو زعبن، وكان طعام الافطار بقيا من فصائح الكمامات. كنا نبحث في صفائح الزبالة لنرى لقمة خبز، خبز. وفي الله لم نكن نصلي صيامنا، لم يكن معنا أبي فوق الشجرة، وإنما كان معنا الله فوق كل شيء. كان معنا الله فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء. لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تسلية الصيام ليست بأبي فوق الشجرة، تسلية الصيام بقراءة القرآن. شهر واحد لا نطيقه، أياما معدودات لا نطيقها. يا وزير الإعلام، إذا أردت نصيحتي وهي نصيحة خالصة لله، فأنا أنصحك وأنصح الذين يعملون تحت يديك، إن أردتم إكرام رمضان فخذوا شهر أجازة في رمضان. خذوا فكنس للإعلام في رمضان، أغلقوا أبواب الإعلام في رمضان، لا تقدموا خيرا ولا شرا. أما أن نقدم الأفلام من العصر الى المغرب فستهجر المساجد ويقل فيها الراكع والساجد، وتبيت تشكو لربها ظلم العباد، ظلم العباد. اسمع رأيي يا سيادة الوزير، اسمع رأيي، وهو رأي اعرضه ولا استطيع ان اخربه. اسمع رأيي، ان اردت ان تقيموا رمضان فخذوا اجازة في رمضان، ودعوا العباد مع المصاحف يعرفون الله ويتوبون. ثم انني اسأل، من الذين يسلونهم في رمضان؟ ثلاثة ارباع الشعب فاطر، فاطر في رمضان، الاكثرية فاطرة.

وناس تطلع من الجامع تقول لك اما اشتريت بطيخة من قدام الجامع انما طلعت حمرة شرار، وكان هناك رنجة مفتخرة وشوية ليمون وشمعتني الهدوم. منين؟ يقول لك من سوق الشيخ كشك. انا ما عندي السوق. انا كان يعني البطيخة لو طلعت ارحة تجحلي انا. قال انت ساكن فاني شقة وتلوك الموضوع برضو. اهي دي نمرة ارحة اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. جهاز الارسال مهم مهم عشان يبقى جهاز الاستقبال يستقبل بامانة. قال لهم قال له انا تبت على ايديك توبة الله اعفي الله بعدها جملة ارجعان حرامي عشان يسلموا الامانات. بيقولوا احنا عقل الوالد اهو الحصيلة ايه. قال لهم ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ايه اللي جرالك يا معلم؟ قال لهم لقد تبت الى الله. قالوا واذا كنت انت تبت الى الله فنحن اولى بالتوبة منك. وتابوا جميعا الى الله على يدي غلام لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلب. سمعت الصلاة على الحبيب. الاشياء اللي تفسد صيام الصائم الغيبة. ويمكن 90% من الناس اللي وقعت في المخالفات بسبب الغيبة. الغيبة هي ايه؟ ان احنا نقعد نتكلم في حق الناس. فلان بيه وفلان عليه. فلان بخيل تتصور رحت له ما قدم ليش كوباية شاي. يا اخي. انت مثل اخيك 70 عذرة. فان لم تجد عذرا فلم نفسك. ما قدم لك كوباية شاي جاهز يكون التمويل خلص. حلش. ما نركبش ذنب عشان كوباية شاي. يمكن مراته بخيلة معلش برضه ما تجيبش سيرته بالمكروه. لكن لو انا اعمل له كوباية شاي حتى اعمل له فرش مرتاح وحبسه وشلاه وتحوله مكتب. كلمة طيبة كويس. لو اعطينا كوباية مية برضه اعتبرها ماء شفا. اعتبرها شفا. برضه كتر خير. انما تغتابه. دخلت على فلان لقيته بياكل عيش بالفنجان مخلي الاسابيع يا اخي بيحوشه. ابدا البيوت اسرار. البيوت اسرار. والبيوت امانة. وانت لو دخلت البيت حتى ما تشوفش فيه كم كوباية مر ولا فيه كم كنبة ولا كرسي. ما تعدش يعني دي امانات انت مش مكذب بحضرتك. ولما تدخل البيت قل ما شاء الله لا قوة الا بالله. مش واحد يدخل الي واحد جاب طعم فرنك بدل الطعم الاسيوطي يقول له اخرب بيتك انت جبت الحياة دي منين؟ يا راجل حرام عليك. يا راجل حرام عليك. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. اترك الخلق للخالق فلله تعالى في خلقه شؤون. يا راجل يتكلموا بحق الناس. وبعدين يقول احنا صايمين. ما هو بالسل الصيام. يا رب الاعتراض ولا مانع. اعتراض يوم انا عيد. تخليت مع اعتراض ولا مانع. في الصيام اللي بتصليه. رب صائم لا يناله من صومه الا الجوع والعطش. فهيدي زي النمرة الجديدة بتاعة الافلام اللي حياتي مهنة طول شهر رمضان. كل ده كلام فاضي. الافلام دي وفروا هذه الاموال وفروا هذه التكاليف. وبلاش الكلام ده. بلاش ده كله. يكفي انكم تذيعوا نص ساعة قرآن قبل المغرب والاذان وتذيعوا نص ساعة برضه قرآن قبل الفجر بصوت المرحوم الشيخ محمد رفعت. وبلاش من الهيصة اللي بتحصل في المساجد الكبيرة. الهيصة واللي صفر واللي ساق والكلام اللي ما يليقش. وده كله ينتقل على اجهزة الاذاعة الى ابعد البلاد. مفيش داعي لهذه التكاليف كلها. عندنا 10 محطات اذاعة بيشتغلوا نوفر هذه التكاليف ونرصد هذه الاموال لمساعدة الفقراء والمساكين. سؤال يتعبدين لازمته ايه؟ والله ما له لازم. لازمته ايه؟ لازمته الشاي والقهوة اللي الناس بتشربها؟ لازمته الفلوس اللي راحت في الارض؟ العيلة تكلف 2000 جنيه ولا 200000 جنيه؟ ما لهمش لازم. ابدا. الفلوس دي كلها بتوفر عشان الفقير يعرف ياكل رغيف ويغمس الرغيف. مالوش لازمة ده كله. مظاهر مالهاش لازمة. نحن يجب نلبس ثياب الحداد. لا ربنا يعيد المسجد الاقصى الى ارض المسلمين. قصتي اللي احنا مرحب فيها. قصتي وغنى ايه وافلام ايه? غنى ايه وافلام ايه? كفاية بقى خراب للاخلاق. كفاية خراب للاخلاق. النهاردة البنت اللي عندها 3 سنين ادخل على بنتك اللي عندها 3 سنين على غفلة شوفها بتعمل في المراية ايه? ده ترقص. وترقص رقصة ما يحملهاش كاريوكا كمان. ليه? شايفة التلفزيون. حافظة. حافظة التلفزيون. حفظاه. عرف الراق. وعرف الكلام الصافي. واحد بيقول لي قاعد مع مراتي بنحسن التموين وفلوس التموين. دخلت عليا بنتي عندها 5 سنين. قالت له يا ده بطه انت والست ممه انت بتعملوا غراميات. الله يخرب بيتي. غراميات. كان. شافت الحنتليب وشافت الهم وشافت المدوائين والمحنثين. موضوع بقى اخلاق. قول اعمل ايه? وبعدين يقول لك ايه? ائمة المسالب ما بيشتغلوش. اشتغلوا ايه? طب هات انت 1000 امام وقعدت في النار فوق الشجر. يبقى يحفظ. يبقى 1000 امام. لبست بدلة ب100 جنيه ومشيني في شارع فيه مجاري. طب ما انا هحاول بدلة هتتسخن بزيت. هو ايه اصلا? هو انت تحط لي محطة غنى بجانب محطة القرآن الكريم. طب مين اللي بيحاول على القرآن الكريم? ده ساعة صبح وما يغرق ويجيب الموجة على القرآن الكريم. حود يا جدع شمال ثاني. ارجع شمال يا محطة ام كلثوم عشان تسمع اللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه. قلت عليه مش عارف ايه. اللي عسيكم يا حبايبكم اما الحب يا روحي عليه. ده كلام. قلنا بده كلام. انا عايز بس يفهمني معنى هذا الكوبليه. انا عايز واحد يفهمني معنى الكوبليه ده. ايه ده? ايه اللي وقف عليه مش عارف ايه? هو ايه الكلام ده? ايه الكلام ده? كلام فاضي. كلام فاضي مالوش معنى. والله كلام مالوش معنى. كلام مالوش معنى. انما تحوط على القرآن الكريم تلاقي وعاشروهن بالمعروف. شوف الكلام. شوف الكلام. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شوف ده. شوف الكلام ده من ده. ده جوهر كريم. وده عبارة عن حجارة لا قيمة لها. تدور على العرس تقول لك ما تسويني يا ماما. ما حدش يتعب سوق. تحول على القرآن تلاقي فجاءته احداهما تمشي على استحياء. انه الاحزاب. انه اللي ربي. انه اللي يعلم الادب. يا سلام. يا سلام على الشيوعيين والمتحلين لما مسكوا اجهزة الاعلام عندنا. يقول لك يا ابو زعيفة عم صلي خلي مراتك تقلي في الاذاعة المصرية. في الإذاعة المصرية. قال له يا ابو زعيفة عم صلي. يعني الناس اللي بتصلي كلها ابو زعيفة. ناس ما لهمش قيمة. ناس رباريكيا ينبغى الصول كنتو. اغاني بتزاء. وبعدين كلام فاضي. الجروفوسية محمود شكوك يقول لك السحر الدحم. ان حد باشا يوم فريد رطرش مغنى اغنية اسمعلي وقلت له يا عوازل فلفله ان حد باشا اول ما سمع الاغنية رفع سماعة التلفون لمدير الاذاعة قال له الاغنية دي لا تزاح ابدا بعد كده. الراجل واحنا بنردح لبعض حاول تفلفله ايه? فلفله يا راجل يا راجل يا موصل يا فلفله ايه? ده كلام يزاح في مدارس الشعب. الاذاعة. الاذاعة لها كلمة. لها دور تربوي. انما الكلام الفاضي ده ملوش معنى عشان نضيع به الاخلاق ونضيع به الارزاق. ابدا. الغيبة بتضيع ثواب الصائم. شهادة الزور تضيع ثواب الصائم. ولذلك الأرض يقول لشاهد الصور والله العظيمة والحق، قال له والله العظيمة والحق وحياة الحجة اللي انا حجيت، قال له انت حجيت؟ الله، قال له طيب مية زمزم طعمها ايه؟ قال له يا بيه اصلا حجيت قبل ما يبحروا بالزمزم، ما مزوج. اليمين الغموس، اليمين الغموس ان يحلف الانسان بالله وهو معتقد انه كاذب، يحلف بالله كاذب، اهو ده يمين غموس. ويسموه يمين غموس ليه؟ لانه يغمس صاحبه في نار جهنم. يعني اليمين اللي قدام الارض قل والله العظيم او الحق، قل والله العظيم او الحق ولكنه يقول غير الحق، ده يمين غموس. انت شفت الشيء الفلاني؟ لا والله، وهو شاف. هذا اليمين يهتز له عرش الرحمن، يروح يشتري من البائع شيء بكم، ده يقول له والله ده واقف عليا بخمس، واقف عليه باربعه، وهو كذب. النبي قال اليمين الغموس تظهر الديار ضلاقع، ومعنى تظهر الديار ضلاقع يعني تخرب البيت من المال والولد. والناس بتحسب لي شطاره، يروح يبيع حته بهيمه يمسك دينها ويقول والله العظيم لها اربعه وده الخامس، لها اربع رجلين والدين هو الخامس، اللي سامع اليمين يقول لك عشره اربعه وماشي بالخامس. طب ما انت بتحلف لمين؟ ده اللي عالم ما في قلبك هو الله. واليمين على نيه المستحلف لا على نيه الحالف، يبقى من غموس. يمين غموس ويغمس صاحبه في نار جهنم. النظرة الى النساء تضيع ثواب الصيام. وهدول طب هنعمل ايه؟ ده دلوقتي عامل الايمان والشمائل ومن خلفهم ومن بين ايديهم. حتى لو الواحد بص لفوق يلاقي واحدة في البلكونة، بص لتحت يلاقي واحدة واقعة من الطبيب، يعني هيعمل ايه؟ يبقى في الحالة دية النبي قال الاولى لك والثانية عليك. يعني النظرة الاولى اللي هي تقع للضرورة دي ما فيهاش حاجة. انما مش واحد يبص نص ساعة ويقول لك ما هي دي الأولى، لا لا لا يا كابتن لا، أنت بتعمل الكلام ده على مين؟ هتعمل زي العربي اللي صام رمضان في الحر وبعدين بعد الظهر عطش نزل البحر خد راسه وقعد يشرب، وبعد ما رفع راسه قال والله ما تعرف مكر الرجال يا رمضان، يعني ده ربنا العالم. الأولى اللي هي النظرة التي تقع بدون قصد، والثانية عليك، بس الأوتوبيس غط البصر. كل المؤمنين غط من أبصارهم. فإذا ما وقعت عيناك يجب ألا يقع قلبك. اشغل قلبك بالله، اشغل قلبك بذكر الله. وربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. رمضان شهر الصلح مع الله. يبقى الانسان ما يستقبلوش بحزن ولا بألم. يعني فالناس تقول لك يا اخي رمضان دخل زي الاكسبريس وما فيش فلوس وحنعمل ايه والعيشه غاليه. لا والله، اللي عايز يعيش على قده بيعيش، اللي عايز ياكل بجنيه في غدوه بياكل، اللي عايز ياكل سندوتش بريلينساغ ياكل. احنا اللي تعبنا المظاهر، احنا كل واحد يمشي على قده، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني الغني اهو بيجيب كيلو كبده، ربنا سبحانه وتعالى عامل لك طبق سلطة خضار اسيد من الكيلو كبده، يعني لو جبت شويه جرجير على شويه قوطه ربنا هيحط لك فيهم فيتامين الف وبه وجيم ودال وكل الحروف الهجائيه اللي في الدنيا، وهيكرمك وهيكرمك في طبق سلطه خضار وشويه فول، وربنا ما يحرمناش واياكم من طبق الفول. ايوه لان الحقيقه ربنا مبارك، ويظهر دعوه بني اسرائيل استجابت فينا احنا، اما بيقولوا فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وحدثها وبصائرها. فيعني رضا والحمد لله كان يحمد ربنا وما فيش داعي ان احنا نتعنت في المصاريف ونقول رمضان داخل وداخل زي الاكسبريس. هو ايه هو شهر ابو زعبل يا اخي؟ ده شهر مع ربنا، ده شهر قرف. وبعدين عند الافطار بتروح سنة النبي، سنة النبي كان لما المغرب يقبل كان يعجل الافطار بعد المغرب، ما يقول الله اكبر يفطر على طول، مش استنى اقول لك لما يشاهد لما يخلص اذان. يا اخي انت هتجيب شرع من عندك النبي اللي هو بين لنا الشرع كله؟ قال ايه في الحديث القدسي عن الله؟ احب عبادي الي احسنهم فطره. يعني ساعة المدفع ما يضرب ما تقولش بقى استنى ما الشاي، ولو حتى في المغرب ما ينفع. المغرب ما دام المدفع ضرب تبقى الشمس غربت، لانه طعام ايه؟ الافطار، مدفع الافطار. ولما تفطر افطر على شيء خفيف، شوية تمر، شوية لبن. لو ان النهارده ما فيش حاجة اسمها لبن اصلي، ولذلك التفعيلة الجديدة بتاعت اللبن يقول لك لبن بالقشطة في 25 ساعة الكيلو، لبن والقشطة من عندك بريال الكيلو، لبن عليه مية ب15، مية متعصى لبن ب10. خلاص فاضي، فين اللبن؟ ده بيحط عليه حاجات يمكن الصيدليات ما تعرفهاش. ليه بنصر؟ ولذلك ما فيش لبان الا عنده المرضين. هنقول ايه بس؟ هنقول لي ادخل الجنة لبان؟ ما ينفيه بس ردة. هنقول ايه بس؟ اللي يحب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. النبي كان يفطر على التمرة واللبن. تمرتين، تمرة ثلاثة وتر من التمرات، وبعده يتناول قليل من الماء، وبعدين يصلي المغرب، وبعدين يبقى يتناول طعام الافطار بحيث يقسمه الى ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. مش بقى اللي يقعد على الطبليه يكب الطرش على الكنافه ويقعد احنا بيه، لا لا لا لا. وبعدين بعد ما يملى التلك مش تلت طعام وتلت نفس بقى وتلت ميه، لا لا، اربح تكلفه ونصلي التراويح ويقول صلى ما بغلها ذكر. سيبوني ده عايز ويمشي يشيله. وبعدين يصلي التراويح يبقى الامام يقول سمع الله لمن حمده والسلام في الارض. مفيش. وبعدين لو الامام طول شويه في السجود يقول لك دي صلاه المروح طولت. لا لا لا. وبعدين الثاني يقول لك يا سلام ما انا عارف لك جامع الراجل بينشي ال 20 رقعه في 5 دقايق. ابو ده اسمه كلام. قل لك لا تجدن اشد عداوة للذين امنوا الله اكبر، اليهود والذين اشركوا الله اكبر، ويتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا الله اكبر، والركعة الرابعة انا نصارى الله اكبر.